الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وسددنا فيما نقول ونعمل، واجعل عملنا اللهم كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. أبا يزيد فيض بن يزيد الرقي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. هذا الفضيل بن عياض من أفاضل التابعين وزهادهم، وصاحب كلمة حق، يقول رحمه الله، يقول من فضول الكلام، أعيد العبارة، يقول: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. يقول المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق عكسه كثير الكلام قليل العمل. أراد أن يفصل بين المنافق والمؤمن، كأنه أشار: أيها المؤمن، إن أردت أن تعلم من هو المنافق فيكم، أو أردت أن تعلم أي صفة المنافق يتصف بها، فاعلم أن المنافقين كثير الكلام قليل العمل. وهذه الصفة كثير ما نسمعها ونقرأ ما نسمع عنها ونقرأ عنها فيما يكتب، يقترحون ويقولون ويرددون ويحللون ويقولون: لو حصل كذا وكذا. وكأنهم أرباب في الدنيا، أو كأنهم لو أتيح لهم الأمر لعملوا وعملوا، وهم خلاف ذلك. ويقول رضي الله عنه: المنافق كثير الكلام قليل العمل، كثير الكلام قليل العمل. والمؤمن بالعكس يعمل، فإذا أراد مشروع خير سارع فيه، وإذا أراد فصل النزاع بين خصمين سعى إليه، وإذا أراد إصلاحا أو إنفاقا سعى إليه. والآخر يقول: لو كان لنا أمة ترحم ضعيفنا لعملوا كذا وكذا، وهو لا يعمل. ولو كنت أنا من أحد الأفراد لفعلت وفعلت، وهو لا يعمل. أو يقول: لو كان لي من الأمر كذا لفعلت كذا وكذا. أو يقترح اقتراحات، وكثير ما نسمع من هؤلاء يرددون هذه ولا يعملون. ويقول رضي الله عنه: إن أردت أن تعلم المنافق من المؤمن، فالمؤمن كثير العمل يعمل، وقليل القول، والمنافق عكسه. والإنسان إذا وضع هذه نصب عينيه يحاسب نفسه: أهو من هؤلاء أو من هؤلاء؟ فإذا خشي على نفسه يلجأ إلى الله عز وجل. ترى النفاق خفي كالشرك، والإنسان لا يدري، يتكلم بالكلمة وهو لا يزنها. وكان يعتبرها الصحابة مخرجة عن الملة، والإنسان يراعي ما يقول، وإذا تكلم حفظ كلامه. وكأنه أراد أن يقول رحمه الله: أيها المؤمنون، زنوا كلامكم، فإن أردتم فعل الخير بادروه، وأقلوا من الكلام. نسأله سبحانه العصمة في القول والعمل. نعم. أخبرنا غالب عن الحسن قال: فضل الكلام على الفعال عيب، وفضل الفعال على الكلام مكرمة. بسم الله. يقول عن الحسن، أي الحسن البصري، الحسن البصري من سادات التابعين، وهو أفضل أهل زمانه يعدونه، وكان من نظراء سعيد بن المسيب، ويعتبرونه من أعلم الناس في البيوع والمعاملات، وهو رضي الله عنه ورحمه الله يقال أنه ابن جارية أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت أمه مرة فظل يبكي من الجوع وهو رضيع، فأرضعته أم سلمة، فلذا كان الحكمة على لسانه، وكان إذا تكلم له من المواعظ شيء عجيب جدا. ومن أراد أن يقرأ فليراجع سيرته في حلية الأولياء لأبي نعيم. ما الذي يقول الحسن البصري؟ يقول: فضل الكلام على الفعال يعاب، يعني مذمة، وفضل الفعال على الكلام مكرمة. إيش معنى فضل؟ فضل معنى زيادة، ليس الفضل بمعنى الخيرية، لا، الفضل هنا بمعنى زيادة، أي ما زاد من الكلام على الفعال هذا يعاب، تأييد لقول الفضيل. وإذا كان الفعال زائد على الكلام فذاك هو مكرمة، أي خصلة حميدة يمدح فاعلها. ولذا إذا أردت أن تميت أمرا فيه خير اذهب إلى الناس وقل لهم كذا وكذا وكذا، فستجد من المثبطين ومن المروجين ومن المانعين للخير ما يصدونك عن هذه. فإذا أردت أن أسرة ضعيفة عجزت عن إنفاق نفسها وهي مستقيمة الحال ليس معها ما مما يكرهه الله أو يحرمه، إنما موضوعهم طعام وشراب وكن يستترون فيه أنفسهم، وعجزوا عن القيام بهذا، فإذا ذهبت إلى فلان وفلان تعالوا نجتمع ما رأيكم كذا، ستجد من يقول لا، الأولى أن يصرف كذا ونحن أحوج وكذا وكذا. بادر أنت، بادر بالفعال قبل المقال، ضع هذا في كذا وقل للأقوام اعملوا معنا كذا وساعدوا كذا. فإن التقديم فضل الفعال، فضل معنى زيادة، الزيادة الفعال على المقال، كثرة الفعل على القول يعتبر مكرمة، وكثرة القول على الفعل يعتبر عيبا ومذمة. نعم. أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: فضل المقال على الفعال منقصة، وفضل الفعال على المقال مكرمة. اقرأ ما بعده. سمعت بشر الحارث الحافي يقول: الصبر هو الصمت، أو الصمت هو الصبر، ولا يكون المتكلم أورع من الصامت إلا رجل عالم يتكلم في مواضعه ويسكت في مواضعه. هؤلاء رضي الله عنهم أناس بعد أن فرغ المصنف من ذكر الأحاديث والآثار لجأ إلى أقوال الصلحاء من التابعين، ومن كان ينهج منهجهم ممن يتكلم بالحكمة، وأراد أن يقول أن هؤلاء بيّنوا فضل الصمت، اسمعوا ما يقولون. ولذا لا نطيل شرح ما يقولون، لو كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم، لا بد أن نبين ما استطعنا غوامض ذاك الحديث ونبين ما نستطيع استنباطه منه. أما هذه الأقوال فتقرأ عليكم تسمعونها، ثم يختلف الناس في فهم هذه المعاني، منهم من يفهمها على ظاهرها وانتهى وهذا هو المراد، ومنهم من يستطيع أن يفجر منه معاني كثيرة و وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لا نقف على هذه طويلة، نقرأ عليكم ما الذي يقول، اسمعوا ما يقول الروذبادي. يقول فضل بشر بن الحارث الحافي، يقول الصبر هو الصمت أو الصمت هو الصبر، أي إذا سمعت الصبر في كتاب الله فمعناه الصمت. الصبر هو حبس النفس على المكروه، الصبر أن تحبس نفسك على المكروه، فلا تجزع ولا تشتكي ولا تذهب إلى فلان ولا فلان، إنما تضع أمرك بين يدي الله، فإن اشتكيت إلى الله فذلك دعاء، دعاء الله عز وجل، لا تشكو إلى مخلوق، هذا الصبر. قال هنا الصبر هو الصمت، هذا إحدى معاني الصبر. وإلا الصمت نعم فيه صبر، لأن الصبر تحبس نفسك عن مكروه. كل أحد يحب أن يتكلم، ما في أحد ما يحب أن يتكلم. والنطق من خاصية الإنسان، ما في أحد مما خلقه الله من الدواب من غير الملائكة والجن والإنس يتكلم إلا بنو آدم والجن والإنس. فلما كانت هذه من خاصيتهم ما يستطيع المرء إلا أن يتكلم. فالكلام في مواطن فيه عجب، سيما في أماكن الأنس واللهو وفي الاجتماعات الطويلة، لابد أن يقول ويشارك الناس، إما أن يأتي بقصة أو ما حدث له أو ما سمع ثم يزيد وينقص، وإما أن يضل الناس بما يقول أو يكذب على الناس بما فعل أو سمع أو ما إلى ذلك، لا يسلم من هذه. فمن يستطيع يكبح نفسه فيسكت ويصمت، جربوها، ترى الأمر لما يتكلم الإنسان، إذا تكلم الإنسان في غير واقعة، يعني لم نبتلى بذاك المجلس، وقل للإنسان أصمت، تراه يتحرك يتململ لا يستطيع إلا أن يتكلم. فلما كان حبس النفس على المكروه في هذه المسألة وهو الصمت، أنك تحبس نفسها وتجاهدها وتمنعها فلا تتكلم، وهو صبر عظيم. ولذا يقول بشر بن الحارث الصبر هو الصمت، وهو صحيح، لكن ليس كل الصمت هو الصبر، لا، الصبر أوسع من ذلك، لكن لما قال هذا معناه. فإن أحدنا لا يستطيع أن يمنع نفسه من مشاركة الناس في الكلام بحق أو باطل، إن كان باطل استمع عليه وصغت نفسه إليه وارتاحت نفسه لذلك الباطل، فتراه يضحك ويشارك الناس ويسمع ثم يحاول كذلك أن يكون معهم فيما يقولون. ولذا هذه تكتب على المرء، وهي من سيئاته، ويعاقبه الله عليها إما في دنياه أو في آخرته. ومن استطاع أن يمنع نفسه فذاك هو الصابر. ولذا قال الصبر هو الصمت أو الصمت هو الصبر. ثم يقول رحمه الله ولا يكون المتكلم أورع من الصامت، المتكلم ما يكون أورع من الصامت، ثم استثنى، يعني يقول أن الصامت أفضل من المتكلم. الورع أن تترك ما ليس لك به حاجة يوصلك إلى الله عز وجل تزهد فيه، وكل ما كانت فيه شبهة تتركها. فيقول المتكلم ما هو أورع من الصامت، إلا من تكلم بحق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الخير، فهذا لا شك أنه أولى من الصامت، لأن المؤمن في هذه الدنيا من شرط إيمانه أن يحب في الله ويكره في الله، والحب والبغض من علامات الإيمان، من أعلى علامات الإيمان. إذا رأيت المرء لا يهتم بشؤون المسلمين حين يذبحون، ولا يهتم بشؤون المسلمين حين يكون فيهم كرب، هذا في قلبه مرض. لا بد أن تشارك الناس وتشارك المؤمنين فيما يحل بهم. فمن عدم هذا الإحساس ما أظن يكون ذاك من المؤمنين. فقال المتكلم ليس بأورع من الصامت، الصامت أورع من المتكلم إلا في حالة واحدة، إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الخير، فلا شك أن المتكلم أرفع وأورع من الصامت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. أحمد بن الفتح يقول: سمعت بشر بن الحارث الحافي يقول: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. قال: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. هذه فيه مخالفة، مخالفة لمن؟ للنفس، النفسية التي تدعو للكلام. وكأنه يقول: أعدى أعداءك أيها المرء نفسك التي بين جنبيك فلا تطعها، فإذا رأيت العجب في الكلام ورأت نفسك تواقى إلى هذه فخالفها، أصمت، فاعلم أن الموضع موضع مهلكة. وإذا رأيت أن الصمت خير بالنسبة لك وأفضل، هذا متى يكون؟ سيما في المجالس التي تضم نوعا من منكر، وهذا لا يخلو، إما في موضع العمل الذي أنت فيه، أو في موضع الجلوس الذي دعيت إليه، أو في المكان الذي تشرف عليه والناس يمرون بين يديك، لا بد من موقف يبغضه الله ويكرهه، ومطلوب منك أن تقول كلمة الحق أو تشير كلمة الحق. لو لم يكن ذلك لفسد الناس، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، والآية الأخرى لفسدت الأرض. فلا بد من كلمة خير، ولا بد من أمر بالمعروف. فيقول هنا: إذا عجبك الصمت فتكلم. تجد هذا في مجالس يضم أناس ترهبهم أو تستحي منهم أو ترجوهم. إيش معنى ترجوهم؟ لو تكلمت لقطعوا عنك شيئا أنت تحب، ولو تكلمت لمنعوا عنك شيئا أنت ترغبه. جارك يهديك كل أسبوع حاجة، وترى من جارك أمور لا تليق وتريد أن تنصحه، جاء في مجلس فتكلم بكلام أو عمل فعال لا ينبغي، تقول: لو نصحته لانقطع عني ذلك. ولو لم ينقطع تقول: الرجل أسدى لي معروف لا أجرحه، ففضلت نفسك على أمر الله عز وجل. فيعجبك الصمت ولا ما يعجبك؟ ويقول: إذا أعجبك الصمت فتكلم. وإذا أعجبك السكوت، إذا أعجبك السكوت والصمت قال تكلم. وإن أعجبك الكلام فاصمت، الكلام اللي فيه نصح خير بالمعروف ونهي عن المنكر لا بد من أذى. إيش معنى الأذى؟ لا بد أن تسمع كلمة كريهة، كلمة مؤذية، إشارة فيها نقص، وفيها محاولة لتشويه، لا بد من أذى. ما قال ربنا ضرر، قال أذى، لا بد من أذى. وهذا الأذى إنما هو تمحيص من الله للرجل الذي قال بالمعروف، ليعلم الله ويتبين له، وهو عالم بكل شيء، إنما معناه أن يظهر له، ليعلم الله ويتبين له ثم يمحص عن قلب هذا. إنما أراد وجه الله وأراد الثبات على الحق، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ففي هذه المواقف إما أن يعجبك الكلام لأجل أن ترجو من ورائه سمعة، أو ترجو من ورائه مدحة أو مقام أو ما إلى ذلك، حتى ولو دفع مكروه. لو كنت متهم عند رئيسك في الدائرة أنك ما تحضر العمل، ثم أصبح كلام، وأردت أن تجامله فقلت بكلام لأجل أن تسره لأجل في المستقبل أن يقضي عنك، لو تأخرت ما عاقبك وما حاسبك، فتجد الكلام هنا يعجبك، فقال إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا كرهت الكلام وأحببت السكوت فتكلم. هذه كلها منازعة للنفس ومخالفة للنفس، لأن النفس والشيطان والهوى من أعدى أعداء الناس، من أعدى أعداء الإنسان، فلابد أن تحتاط، لا تركن إلى نفسك ولا تطمئن إليها، فإنها عدوك التي بين جنبيك، احترس منها، فكثيرا ما تقودك إلى المهالك. ولذا لا بد من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف معنى جاهدوا فينا؟ الجهاد أي جاهدوا في حق الله وفي سبيل الله، وهو مجاهدة النفس. تأتي الصلوات وهي متثاقلة، والعرض والطلب في تجارتك على أشده، ورغبة الناس فيما عندك كلهم يطلبون هذه، فإذا قمت إلى الصلاة خشيت أن تكسد البضاعة وما تباع فتقول نأجلها بعد ذلك نفعل، لكن إذا كان حب الله أعلى من ذلك وعلمت أن رزق الله لا يمنعه رغبة راغب ولا يمنعه رهبة راهب، وعلمت أن الفضل بيد الله هو الذي يسخره ويفتحه، ما تقف هذا الموقف، فنفسك التي بين جنبيك تحذرها. ويقول إذا أعجبك الكلام أسكت أصمت، وإذا سرك السكوت فتكلم، أي خالف نفسك ولا تطمئن إليها. نعم. أحمد بن سالم يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول أهل المعرفة بالله سكتوا بعلم وتكلموا بإذن فسقط عنهم فضول الكلام. أهل المعرفة بالله يعني الذين علموا قدر الله حق قدره فهابوه وحفظوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، هؤلاء هم أهل المعرفة بالله، الذين عرفوا الله حق المعرفة حاولوا أن يقدروه حق تقديره وإجلاله، انتهوا عند أوامره ونواهيه فلا يتجاوزونها ولا يعتدونها. يقول هؤلاء لما علموا عرفوا الله عز وجل سكتوا، وإذا تكلموا تكلموا بإذن. إيش معنى بإذن؟ أي تكلموا فيما أذن الله في كتابه، فلما أمر بمعروف أمرت بمعروف، ولما أمر سبحانه بالنهي عن المنكر نهيت عن المنكر، ولما أمر بفعل الخيرات والمسابقة فيها فعلت ذلك. فيقول هنا رحمه الله يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول أهل المعرفة بالله سكتوا بعلم، يمسكتوا علموا أن الكلام لا يصلح في هذا لأنه فضول القول، وإذا تكلموا تكلموا بإذن أي بنور من الله ما وافق كتاب الله ووافق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك ألجموا أنفسهم بهذا الميزان، ذهب عنهم كثير من فضول القول، زيادات القول ما يتكلموا فيها، بعيدين عن هذه. نعم. أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن يونس قال رحم الله الحسن إني لا أحسب الحسن تكلم حسبة، ورحم الله محمدا يعني ابن سيرين إني لا أحسب محمدا سكت حسبة. يقول رحم الله الحسن أي البصري إني لأحسب الحسن تكلم حسبة يعني احتساب. الاحتساب افعل، تقول افعل هذا احتسابا، احتسب أمرك، بمعنى أنك ترجو الفضل والثواب من الله، لا تقول فلان يعطيني الأجر وفلان يزيدني في المكرمة، افعل هذا احتسابا، سيما في الأمور التي فيها مصلحة عامة للمسلمين. فيقول افعل هذا احتسابا يا أخي، يعني احتسب أجرك إلى الله، وما عند الله لا يضيع، وما تفعلوا من خير فلن يكرف إلا فلن يكفروا ولو كان مثقال ذرة. ثم يقول: ورحم الله محمد بن سيرين. أرى أنه سكت حسبه أي احتسابا لله، كان صمته لله وكلامه لله، نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. نحن نقول وأمرنا إلى الله عز وجل، نسأله سبحانه أن يتوب علينا ويغفر لنا. نعم. ولذا إذا انتهينا من الدرس لا تكثر الخوض في القال والقيل إلا في مراجعة ما يقال. اذهبوا إلى الطواف، خذوا كتاب الله تدارسوه فيما بينكم، والوقت قصير بين المغرب والعشاء، وهو من أفضل الأوقات بالنسبة لطالب العلم. نعم. عن سفيان بن عيينة قال: كان يقال الصمت زين للعالم وستر للجاهل. الصمت في شيء بعدها؟ سمعت أبا سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد يقول: سمعت علي بن الحسن الفقيه يقول. لا، هذا أثر آخر. هذا أثر آخر. يقول سفيان بن عيينة: كان يقال الصمت زين للعالم وستر للجاهل. العالم إذا صمت فهو زين له وقار قليل الحديث والكلام، فيهاب إذا سئل أجاب، وإذا ما في سؤال سكت. هو ستر للجاهل، الجاهل إذا نطق افتضح، إذا أخرج الكلام افتضح أمام الناس، إما في لحن القول وتكسيره، أو في تركيب الجمل فيما لا يعقله الناس، كلام لا يعقل وكلام غير صحيح وكلام مبني على باطل. فهذا الجاهل إذا سكت فهو مستور، الناس تكرمه وتجله وتقدم له، فإذا بدأ ينطق في مثل هذا وعرفوه الناس ذهب ذاك الوقار والتبجيل والاحترام. فقال الصمت ستر للجاهل وزين للعالم. العالم يكون ثرثار كثير الكلام في كل مجلس، وإذا انتهى من هذا المجلس ذهب إلى مجلس آخر، هذا ما ينبغي، يمله الناس ويمجونه. فقال الصمت هو زين له، يتكلم حين يطيب الكلام، ولا تتكلم في مجلس تعلم أن الناس ما جاء بهم لهذا الغرض، ولا تقول أنهم مجموعون هذه فرصة فتغتنم فتمل الناس وتؤذيهم. دع كلامك في موضعه وزن ما تقول، فإذا كان مما يقرب إلى الله عز وجل اقتصر، فإن أطلت وقعت. اللي يطير الكلام لابد أن يضل، يزل في كلمة ويزل في أخرى. فقال الصمت زين للعالم وستر للجاهل. وهذا إنسان يشاهده، من جرب الناس وراء حين يتكلمون فطن إلى هذا الأمر. وكثير من الناس كان يوقر كذا إلى أن تكلم، فلما علموا ما يقول استخف به الناس وما وضعوه في الموضع الذي كان يوضع فيه أول، ولو سكت لكان أولى له. ولذا يقول رحمه الله الصمت زين للعالم ستر للجاهل. نعم. علي بن حسن الفقيه يقول: سمعت أبي يقول قيل للشبلي: يا أبا بكر أوصني، قال: كلامك كتابك إلى ربك، فانظر ماذا تملي فيه. قال له أوصني، قال: الكلام اللي تكلم فيه ترى كتاب تبعثه إلى الله عز وجل، فانظر ماذا تملي فيه من الإملاء. الإملاء أن تقول يا فلان اكتب، ثم تقول افعل كذا وقل كذا واعمل كذا وهو يكتب، هذا يسمى الإملاء. فقال: أنت كلامك هو كتابة تمليه إلى ربك. من هو الكاتب؟ الرقيب والعتيد، الملكان اللذان على اليمين والشمال. وهذه تعرض يوم القيامة، والله يعلم ماذا تقول قبل أن يكتب الملكان، لكنه جعل ذلك إثباتا لك حتى لا تنكر. والله عز وجل لا يعذب الناس حسب مقتضى علمه، لا، إنما يعذب الناس أو يثيبهم حسب ما عملوا، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فقال ترك إذا تكلمت فاعلم أن كلامك تمليه على الملكين يكتبان ويذهب ذلك الكتاب إلى الرب عز وجل. فانظر أي تروى وفكر ما الذي تقوله في هذا الكتاب. انظر هذه الحكمة الدقيقة عند هؤلاء الناس، فجر الله في قلوبهم ينابيع الحكم يوم يتكلمون بهذه المعاني لا كما تسمع في الجرائد وغيرها. نعم اقرأ. قال سهل بن عبد الله: من ظن حرم اليقين، ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن شغل جوارحه بغير ما أمره الله به حرم الورع. يقول سهل بن عبد الله التستري: من ظن حرم اليقين، يعني من كثر ظنونه لا يعطيه الله اليقين، لا يجد في قلبه اليقين. اليقين معنى يدعه الله في قلب المرء فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيستأنس في كل ما ينزل به فيعلم أنه من عند ربنا. لا يستطيع أحد أن يحول بين ما جاءك من خير وبين الخير بين ما جاءك من خير وبين أن يصل إليك.